الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الناس تتقارب، كل ما كنت أقرب للإمام كل ما كان أعظم أجرا لك. إن الناظر في مجتمعات المسلمين في مشارق الأرض ومغربها لا يجد أنها تخلفت في كثير من الأمور عن مقامات إيمانية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام البين الواضح والمثل الذي لا يختلط على سامع. كيف يكون حال المسلمين، حال المؤمنين؟ ولابد أن نعلم أن كل ما يتعلق بالدين لا يمكن أن يكون إلا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون في غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم، وكما بينت في المقال السابق، أن كثيرا من الناس بدأت تتسرب إليهم سرطنة الإيمان بالسنة وسرطنة العمل بالسنة وتقدير السنة وتقييم السنة، وهذا أمر لا بد أن نفهم أنه أمر يحتاج إلى وقفة شديدة كبيرة عظيمة شديدة، من حيث أنك لا تفرط في شيء من دينك. وتعال معي إلى بعض ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأن المسلمين والمؤمنين، وكيف أن أمرهم وحالهم ينبغي أن يكون على نسق وعلى نمط معين. فقد أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الحديث للمرة الثانية، أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذا الحديث يبين ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين، لأن هذا كلام خرج من مشكاة النبوة، كلام خرج ممن يعلم، ممن يوحي إليه ربه، وفي نفس الوقت تعليم للمؤمنين بعلامات ينبغي أن تظهر فيهم. بعلامات ينبغي أن تظهر فيهم وأحوال ينبغي أن تنضح من مسالكهم وأحوال ينبغي أن تنضح بها مسالكهم. بمعنى إذا غابت هذه الأوصاف وهذه الأحوال وهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أننا كمؤمنين كمسلمين في خلل، لأنه لا يعرف ولا يعلم وصف المؤمنين والضوابط التي ينبغي أن يكون عليها والأحوال التي ينبغي أن تنضح بها مسالكهم إلا هو، إن هو إلا وحي يوحى للتنبه. وبالتالي لابد أن تنظر في واقع المسلمين الذي أنت منهم وفي حال المسلمين الذي أنت منهم، هل تنضح المسالك بمثل هذه الأحوال؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. وفي رواية بعيدا لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وتحاببهم. وفي رواية وتواصلهم. مثل المؤمنين، تنبه، مثلهم فيما ينبغي أن يظهر منهم ومثلهم فيما يتعلق بوقوع هذه الأحوال بينهم، مثلهم للتقريب والتفهيم والبيان مثل الجسد. ما له الجسد؟ الجسد مكون مرتبط بعضه ببعض بأعضاء لا تتحد وظائفها. البدن عبارة عن مكون، هذا المكون يربط بين أعضاء مختلفة ليس كل عملها واحد. فالقلب لا يعمل عمل الكلية، والكبد لا يعمل عمل القلب، وهكذا. عد بقية الأعضاء كلها ستجد أن لكل عضو عمل، ومع ذلك بينهما اتحاد في تكوين ذلك الجسد، الجسد البشري، بحيث أنه بينهما ارتباط. هذا الارتباط من معجزات النبوة ومن علامات نبوته أنه ذكرها وهو لا يقرأ ولا يكتب، ولم يدرس كل العلوم المتعلقة بمجريات الطب التي تعلمه أن الجسد أعضاؤه بينها ارتباط. هذا الارتباط يظهر في أنه إذا مرض عضو أو تعب عضو أو كاد أن يتلف عضو، فإن بقية الأعضاء وإن كانت تختلف وظائفها ولكن بناء على البناء الجسدي من ناحية طبية ومن ناحية تشريحية، تجد أن الأعضاء ما لها تشارك أو يدعو بعضها بعض لمشاركة ذلك العضو المصاب في مصابه. ولذلك أنت تجد إذا جاءك مصاب في حلقك أو مصاب في رئتك أو مصاب في كليتك أو مصاب في كبدك أو أي مما، نسأل الله أن يعافي المسلمين ويمن عليهم بالعافية، تجد الجسد كله يتزلزل، مع أن الإصابة في عضو وليس في كل الأعضاء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. مثل المؤمنين مثل الجسد. ما له الجسد؟ كما شرحت لك، إذا اشتكى أي أصيب عضو وصار يؤدي وظيفته بخلل إذا اشتكى منه عضو، أصاب عضو من الأعضاء مرض، وصار هذا المرض يجعل العضو الكبد أو الكلى أو القلب أو الرئة أو كما لو كان يشتكي من مرض أصابه أو من ألم أصابه، تداعى هذه الحقيقة الطبية تسمى في الطب التداعي، وهي لها لفظ بالأجنبية لا يليق مقام المنبر لذكره من باب عدم نطق اللغة. هذا التداعي هو عبارة عن مشاركة الأعضاء السليمة للعضو المصاب، وكلما اشتد مصاب العضو المصاب كلما اشتدت مشاركة الأعضاء السليمة لهذا العضو المصاب. تكون المشاركة بماذا؟ تداعى له سائر الأعضاء بالسهر. السهر يعني ايه السهر؟ يعني انعدام النوم، انعدام النوم. فأنت ترى أن المصاب أن أي عضو في جسد الإنسان إذا صار مصابا تجده الجسد كله يئن، حتى أن المصاب يقول أنا مش لا أستطيع أن أنام. لماذا؟ لأن كل الجسد السليم يشارك العضو المصاب بالسهر، وهي قلة النوم من الألم والحمى. ولذلك أنت تجد قد يشتكي منك عضو العين مثلا، أنف، قد يشتكي منك الحلقوم، ومع ذلك تصيبك حرارة في الجسد كله. ينبغي أن تكون الحرارة في الجزء المصاب، لكن هذا يسمى تداعي. هذا يسمى تداعي بمعنى ماذا؟ أن يدعو كل عضو أخاه اللي هو في نفس الجسد، في نفس الجسد، أن يشاركه في مصاب وألم العضو الذي أصيب. سواء فهمت هذا المعنى أو لم تفهمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا دقيقا عرض فيه إلى حال الجسد البشري بحقائق طبية لم تكن معلومة، بل لم يعلم أمر التداعي في الطب إلا من 100 سنة فقط لا غير. ومعناه أن العبد يمكن أن يكون مريض كبد ثم يحدث تداعي من الأعضاء كلها فيموت بالرئة. يعني هو مريض كبد ولكن يحدث تداعي حتى تتلف رئته ولا تقوم بوظيفتها أو غير ذلك. قد يكون مريض قلب ويحدث معه تلف معين في الكلى وغير ذلك. المهم أن لا يعنيني شرح المعنى الطبي بقدر ما يعنيني فهم المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فيما يتعلق بحال المؤمنين. فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، حالهم يكون كحال الجسد. طب لماذا ضرب مثل بالجسد؟ لأن هذا معنى ملموس محسوس من كل إنسان، كان متعلم أو غير متعلم، يفهم أنه يصيبه من السهر ويصيبه من الحمى بسبب أنه مرض، فيعلمه أن ذلك نوع من مشاركة كل الأعضاء للعضو المصاب، وأن هذا ينبغي أن يتترجم في حسك بالمثل المحسوس إلى المعنى أنه ينبغي أن يكون بين المؤمنين ماذا؟ توادهم، توادد وتراحم وتعاطف وتواصل وتحابب بكل الروايات، بمجموع الروايات ينبغي أن يكون بينهم هذا كما بين الجسد وأعضائه هذا، بمعنى أن يكون بينك وبين المؤمنين، أو يكون بين المؤمنين كمجموع المؤمنون، ولا أقول في ذلك من عرف بالفسوق والفجور والكفران، إنما أتكلم على من هو عندما يتكلم يقول أنا مؤمن ومسلم وموحد وأصلي. وهؤلاء النفر أو من اتصفوا بذلك أو من أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان لابد أن يعلموا أن من علاماتهم في صدق إيمانهم أن يكون بينهم تواد وتراحم وتعاطف وتواصل وتحابب. تنبه. وجاءت الألفاظ بصيغة التفاعل حتى يعلم أن الأمر ليس متعلق بواحد، يعني رجل يتفهم ويتعظ فيتعامل بالتواد والتراحم، والباقون يتعاملون معه بالحقد والغل والحسد والضغينة وحب وكراهية الخير. لا لا، ده تفاعل. مثل المؤمنين في توادهم، والتواد هو تفاعل يبعث عن ميل، يبعث على ميل القلب إلى المودود، إلى المودود أي المحبوب. بماذا؟ تفاعل كالتزاور والتهادي ولطف الكلم وحسن المنطق وغير ذلك مما يشهد من وقع له أنه بينه وبين الطرف الذي أوقع له تحابب توادد. والتراحم كمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. القرآن والسنة حض المؤمنين على أن يكون بينهم تراحم، وأكثر الشرع في ذلك، الشرع أكثر في هذا الجانب. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، وغير ذلك من النصوص الدالة أو الحاضة على التراحم بين المؤمنين. وهذا التراحم ليس بسبب نسب ولا مصاهرة ولا رحم، بل هو بسبب الإيمان. نحن نعلم أن العلاقات بين الناس إما بالنسب وإما بالسبب. العلاقات بين الناس بيني وبينك إما بالنسب، أبويا أخويا عمي خالي وهكذا، وإما بالسبب. السبب هو أن يكون قبلي أو أن يكون لغتي لغوي، دول هؤلاء عرب ينطقون بالعربية فتكون المؤاخاة بينهم أو الترابط بينهم باللغة، هؤلاء من قبيلة كذا. أعظم سبب يربط بين الناس الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فمقتضى أخوة الإيمان تقتضي أن يكون هناك تراحم، تقتضي أن يكون هناك تراحم، وأن هذا التراحم مبعثه ماذا؟ مبعثه الأخوة الإيمانية ليس إلا. فالمؤمن يرحم المؤمن لأنه مؤمن، كما أنه يبغض ويكره من ليس بمؤمن لأنه ليس بمؤمن. وتعاطفهم، وكثير منا يظن أن التعاطف هو النظر إلى العبد على أنه مسكين أو ذو حاجة أو فقير أو ينقصه طعام أو ينقصه مال. لا، التعاطف هو أن تجعل الشيء على الشيء فيقويه، ومنه عطف الثوب على الثوب ليقويه. فالتعاطف هو مسلك يصير المؤمن، يصير المؤمن بأخيه أكثر، يصير المؤمن بأخيه أكثر. فإذا ما نظرت لهذه الأوصاف الثلاث تجد أنه بين أن مجتمع المسلمين وأن المؤمنين كمجموع، كقبيلة، كجماعة، كشعب مؤمن، ينبغي أن يكون بينهم التوادد والتراحم والتعاطف. وهنا وقفة، هل هذا موجود في مجتمع المسلمين؟ لا أقصد بمجتمع المسلمين الحي أو المنطقة، إنما أنا أقصد كل مواطن موجود فيها مسلمين ومؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل المؤمنين، الألف واللام فيها في المؤمنين للجنس، يعني مثل جنس المؤمنين أينما كانوا في تعاطفهم وفي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. كم مرة زرت مريضا؟ ليس على سبيل الواجب، ده جالي وانا مراتي ولدت، ده انا جالي وابني في المستشفى، ده انا جالي لما عملت عملية الركبة. لا، كم مرة زرت مريضا لأنه مسلم؟ كم مرة طرقت بابا تزاور فيه مؤمنا لأنه مؤمن؟ لا، ده جالي فرح بنتي، وده جالي مقابلة، ولعل هذه المقابلة أيضا في كثير من الأحوال لا تتم. كم مرة حملت طعاما لمن يحتاجه، لمن يحتاجه، ودخلت عليه به بكرامة كأنه هدية وليس حقيبة فيها بعض الطعام تعطيها لمن يتوكل، ويوقف الناس طوابير في مزلة حتى يعطيهم إياها. نحن فقدنا يا سادة حقيقة التفاعل الإيماني. أنا أعلم أن كثير منكم سيقول أنا أعطي في صندوق الجمعية وأعطي للناس المسؤولين عن المسجد نعم، حرمت نفسك من المباشرة، وحرمت نفسك من التوادد والتراحم والتعاطف، وأعطيت من يقوم بذلك عنك ولم تبشره ولم يؤثر ذلك في قلبك، بالرغم من أن الصدقة تعتبر من أعظم المنبتات للإيمان في القلب. كم مرة أنت ذهبت لمشاركة صاحب عرس يحتاج إلى شيء من باب أنه مؤمن ومسلم ينبغي أن تعينه سواء يعرفك أو لا يعرفك؟ هذه مسالك الأولين يا سادة، هذه مسالك الأولين عباد الله الذين ترجموا الإسلام ترجمة حقيقية. أما نحن فصرنا نتعامل مع الإسلام إما بإنكار السنة، وإما بهجر القرآن، وإما بغلبة الأعراف، وإما برضانا بغياب الشريعة، بحيث أننا نسير على أهوائنا والدين يضيع بين سلاس، والدين يضيع عموما في الكون بين سلاس. الأول غياب شرع الله، وهذا مش ليس له وجود في الكرة الأرضية. والثاني اتباع الهوى المؤدي إلى عبادة الهوى، فاتباع الهوى ليس شرك وعبادة الهوى شرك، لكن الأمر يبدأ بالاتباع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. فهذا هو الأمر الثاني الذي يؤدي إلى ضياع الدين في الدنيا. والأمر الثالث هو غلبة الأعراف والعادات على الشرع. يفعل الإنسان الفعل الباطل أو العادة السيئة أو الأمر في ميتمه، في عرسه، في مجاملته، في ولادته، في بلاد أولاده أو بناته أو أولاد أولاده، ويفعل من المنكرات والموبقات والمخالفات، ثم يقول لك اتعودنا على كده، ده عرفنا، ده عادتنا، ده سلو بلدنا. كم مرة أنت وقفت على باب محتاج وتشعره بكرامة بأنه أخوك وتأتي له بما يحتاج إليه؟ عندما تقول أنا أعطي في الصندوق أو أعطي للقائم على المسؤول عن مسجد أو عن جمعية أو ما شابه، أنت بذلك فعلت فعلا حسنا، لكنه رقم 100 في الحسن، مش رقم 1 ولا 2، رقم 100، لأنك وكلته. ثم هو لكثرة العمل عليه ولأنه ينظر إلى الفقراء على أنهم جرب، ولو شاء الله لأفقرك وجعلك أشد حاجة منهم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وما كان الفقر عيبا. ولك أن تعلم أن أفقر الناس عاش فقيرا ومات فقيرا هو خير من وطئت قدمه الأرض، محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد أفقر منه، مات وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، مات ودرعه مرهون عند يهودي في 7 دراهم اشترى بها طعام. وانت عندك الطعام اشكال والوان، اما جاف واما في التلاجة واما فينظرون الى هؤلاء ويوقفونهم طوابير طويلة، ويمكن ان ينهروهم، ويمكن ان يشتموهم، وممكن ان يسجروهم. لماذا؟ ليعطوهم الصدقة التي تصدقت انت بها، فتلوثت تلك الصدقة وتأخرت في مراتبها لأنها أعطيت بمهانة. وإذا ما قلت له يقول لك ده كفالة اليتيم، ودول الأمهات اليتامى، أمهات اليتامى دول جرب، والناس والأطفال اليتامى دول جرب، هم لهم حق، لهم حق، وهم بالنسبة لنا أناس لهم كرامة، وهو أنا وأنا وأنا هو، وما قدر الله عليه اليتم إلا بحكمته، لم يأتي هو لنفسه بذلك بحيث يعاتب أو يعاقب. قس على هذا في كل الأمور. قد يفهم مني القائم أننا إذا فعلنا مثل هذه الأفعال وإعطاء الجمعيات والصناديق نكون مخطئين. لا، نكون قد تخلفنا عن المقامات التي ينبغي أن تكون في وسط المؤمنين من التواد والتراحم والتعاطف، من التواد. وهذا الأمر لو صار في مجتمع المسلمين سيكون لنا شأن عظيم، وسيكون المسلمين وجوه بيضاء، وللمجتمعات المسلمة صحاف بيضاء. لماذا؟ لأن مسالكهم تنضح بالبياض، والبياض هو موافقة الشرع، بغير موافقة الشرع لا بياض، لا بياض. لماذا؟ لأن المؤمن بالمؤمن يقوى، المؤمن بالمؤمن يقوى. الله قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف هو ان انت تبقى تعرفني وانا اعرفك، لا نتضابر ولا نتباغض ولا نتحاسد ولا نتقاتل ولا يكره بعضنا بعضا، بل نتواد ونتراحم ونتعاطف. فعندئذ تقول والله فلان احمد ده ما شاء الله عليه، علي ده ما شاء الله عليه، حسن ده ما شاء الله عليه، حج مرسي، حج حسن، حج علي، وهكذا. لماذا؟ لانك رايت منه واراك من نفسه. انا قلت ان الالفاظ جاءت، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بس المؤمنين في الموده والرحمه والتعاطف، انما قال في توادهم، اي تفاعل التواد، التفاعل الذي يبرز أن نفسك سوية وأنك تحب الخير لأخيك. فقدنا بسبب فقد تلك المعطيات الكثير والكثير والكثير، وصار الواحد منا يعيش في البيت أو العمارة كما يسمونها لا يتباغض مع الكل، وصار الأب يبني البيت لأبنائه ليسكنهم جميعا فيه بأزواجهم، ثم تكون الطامة بل لعلهم يلعنوه بعد موته أنه جمعهم في بيت واحد، لما بينهم من التدابر والحقد والغل وانتفاء المقومات التي هي تواد وتراحم وتعاطف. تخيل لو أنك عملتني أنا شخصيا، أيا منكم عملني بتواد وعملني بتراحم وعملني بتعاطف، كيف يكون هو عندي؟ ولو أنني بادلته كيف أكون أنا عنده؟ نحن فقدنا، ولما فقدنا هذه المعاني في مسالكنا ولم تنضح بها مسالكنا، ما الذي حدث؟ صرنا لا نذوق لها طعما. فإذا قال لك قائل يا أخي خليك مع المسلمين كده تواد، يقول لك يا عم تواد إيه وتراحم إيه، ده ناس، ده عالم ولاد كذا وكذا، ده ناس عايزة اللي يحصل لها كذا وكذا، وتجده ينضح بالبغض والكراهية لعموم الناس. قد يقول قائل أولا تسلم أن كثيرا من الناس قد صارت أحوالهم في المجتمع أحوال سيئة، وأن كثيرا منهم إذا ما تعاملت معه لم ينضح عليك إلا سوء. أقول أنا أسلم بذلك، ولذلك أنصح بما أنصح به وأعظ بما أعظ به. أقول أن مجتمعنا بدلا من أن ينضح، الأصل أن المسلمين علم المسلمون علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم بماذا؟ علمهم بالكثير الذي منه التواد والتراحم والتعاطف، علمهم ذلك. ما الذي كان منهم؟ كان منه، انظروا إلى المهاجرين والأنصار، المهاجرين بني أدمين والأنصار بني أدمين، وعندهم غرائز وعندهم حب المال وعندهم حب النفس، لكن ما كانش عندهم الحقد والغل والضغينة والبغضاء والتحاسد، إنما كان عندهم تواد. حتى أنهم لما نزل المهاجرون الذين تركوا كل ما لهم في مكة استقبلهم الأنصار، هيقرفونا، هيضيقوا علينا، هيقسمونا في لقمة العيش اللي هي بالعافية. ولم تكن المدينة أهل رخاء، يعني لم تكن المدينة موسعة أموال لا تعد أبدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لعدد ليس قليل لا مأوى ولا مأكل، فجعل لهم مكانا في المسجد يسمى الصفة. كانوا ينتظرون اليوم والاثنين والثلاث من غير طعام إلى أن يتصدق أو يأتي النبي بهدية، يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية من طعام من تمر أو لبن فيشربون ويأكلون. ومع ذلك لم يتأففوا منهم، بل توادوا معهم وتراحموا معهم وتعاطفوا معهم وأعطوهم من مالهم وأسكنوهم في دورهم، بل هم بعضهم أن يطلق زوجته ليتزوجها من لا زوجة له منهم. كل ذلك ما هو؟ الترجمة العملية للتواد والتراحم والتعاطف. أما نحن الأخ مع أخيه، الشقيق مع شقيقه، الولد مع أبيه، المرأة مع زوجها، والعم مع الخال، والخال مع العم، وغير ذلك، بينهم ماذا؟ إن كانوا يجتمعون أمام الناس شكلا في أي مناسبة إلا أن بينهم ما صنع الحداد، وبينهم بدلا من الإلف ضغينة، وبدلا من السلامة صديد. لابد أن تعلم أن مثل هذه الأحاديث التي نسمعها من كثير من الوعاظ ليست هي كلام للتسلية، بل هي تعليم للمؤمنين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مؤمنين اعلموا أنكم لابد ثم لابد أن يكون بينكم من التواد والتراحم والتعاطف والتواصل والتحابب كما هو في الجسد، وإن لم يكن كذلك فأنتم لستم بمؤمنين، لأنكم فقدتم العلامات الدالة على الإيمان. ليس شرطا أن يصير العبد بترك ذلك كافر، لا أقصد ذلك، إنما أقصد تخلف عن مقامات إيمانية كثيرة حتى خسر بذلك الأجر الوفير، وخسر مجتمع المسلمين ذلك الذي يجعل حياتهم رحمة. أكثر ما يعذب به العبد من حوله. لو أن رجلا لك معه خصومة وجمع لك أناس وتشاجر معك وأتلف بعض متاعك، يوم يعدي وتقول: كان زمان اتخانقنا مع فلان ده. ولكن إذا كان من حولك بينك وبينهم لا تواد ولا تراحم ولا تعاطف، فتجد نفسك بتعذب كل يوم. الولد يقول لك عملوا فيا، والبنت تقول عملوا فيا، وعمي واخوه خالتي وعملوا أملولي وسووني وكلموني وعملوني، فتجد ضغينة، تجد تباغض، تجد تحاسد. إذا كان أنت لا تجد مع من هم قريبون بالضرورة مثل ذلك، فكيف بغيرهم؟ إذا كان أنا مع عمي وخالي وابن عمي وابن أخويا وابني وأخويا وشقيقي لا أجد معهم إلا الضغينة وال وال وال وال وال، فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم؟ المريض في المستشفى إذا كان فقيرا وقليل الأهل، قليل العزوة، ويكون مرضه طويل، يلقى في المستشفى ولا يدخل عليه أحد. ولو كان في مجتمع المؤمنين لخرج هذا من زيارته ودخل ذاك، لأن هذا من حق المؤمن على المؤمن، أن تعوده إذا مرض، وأن تكفنه وتصلي عليه وتدفنه إذا مات، وتسلم عليه إذا لقيته، وتشمته إذا عطس وحمد الله، إذا عطس فحمد الله تشمته، وتدعو له بظهر الغيب، وتبذل له من ودك ومن رحمتك ومن عطفك، وتشاركه في ما يكون فيه من حال. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، إن الدين بالنسبة لنا صار إما ورقات مكتوبة، وهذه الورقات المكتوبة إن كانت قرآن فأنا أسألك بالله عليك، متى آخر مرة أمسكت بالمصحف لتتلو فيه عبادة؟ المحسن منكم لعله يقول في رمضان، وبعد ذلك لا شيء. وإن كانت الورقات أو ما مكتوب في الورقات سنة، فنحن الآن نعيش في خضم بدعة جديدة كفرية تعني أنك لا ينبغي أن تأخذ من السنة شيء. اهدم السنة، لأن السنة دي أصلا ودعوات كده، يعني ليس هذا محل بياني اللي ذكرته في المقال السابق. المهم هو أنك لابد أن تستوعب أننا موقفنا من الدين صار بتعامل مع إما القرآن نعمله حجاب، وإما السنة ننكرها. طب ونعيش بإيه بقى؟ ما المسالك؟ ما القانون الذي يحكمنا؟ ما الأمور التي تحكم مسالكنا؟ الهوى والأعراف والعادات، تبرج في المجتمع كله، حلق لحى في المجتمع كله، معاصي دائمة كالدخان والمخدرات في المجتمع كله إلا من رحم الله تعالى، حتى صرنا بدلا من أن نتعاطف مع المسلمين والمؤمنين، إذا رأينا منتقبة سخرنا منها، وإذا رتب لإلغاء النقاب لعلنا يعني نصفق. لماذا؟ لأننا خرجنا من إطار مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، خرجنا من هذا الإطار. لابد أن تعلم أنك لن تكون لك حياة طيبة إلا بأخيك المؤمن الذي يبادلك بالمعاملة بالإيمان، بغير ذلك حياتنا مرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حلو الإيمان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رجل لعمر بن عبد العزيز: ليكن أكبر المسلمين أبا لك، وأصغرهم ولدا لك، وأوسطهم أخا لك، فأي أولئك تحب أن تؤذيه؟ هل تحب أن تؤذي أباك؟ كبير المسلمين أبا لنا، وأوسط المسلمين أخا لنا، وصغير المسلمين ولدا لنا. ولو تفاعلنا بالإيمان لكان لهذا الكبير معاملة الأب، وكان لهذا الصغير معاملة الابن، بالتواد والتراحم والتعاطف. يحيى بن معاذ رضي الله عنه قال: ليكن نصيب أخيك المؤمن منك ثلاث، ليكن نصيب أخيك المؤمن منك ثلاث، احفظهم: إن لم تنفعه فلا تضره. مفروض الحق المسلم معايا يكون نصيبه مني اللي هو الأحد الأدنى، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تزمه. تنبه: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تزمه. وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: من باب أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من باب التواد وحب الخير وبذل المعروف. تنبه، قال لو أن كلما علمت تفسيرا لآية من كتاب الله وددت أن جميع المسلمين علموها كما علمتها. والشافعي رحمه الله كان يقول وددت أن يتعلم الناس ذلك العلم كله ولا يقول، قال ولا يقول هو من الشافعي أو هو منه. كل ذلك شعور من الأولين ومسالك نضحت بماذا؟ بالمقامات الإيمانية التي فقدناها. واعلم أن فقدك للمقامات الإيمانية تعني ثلاث مصائب، يعني عدم وجود التواد والتراحم والتعاطف بيننا كمسلمين في كل الأماكن في كل الدنيا، تعني ثلاث مصائب. المصيبة الأولى التخلف عن المقام الإيماني الذي هذا علامته، الذي هذا شرطه. أنت مؤمن يبقى تتواد وتتراحم وتتعاطف، لا ما فيش ده يبقى أنت مش لا فقدت العلامة، يبقى إذن أنت لست معلم بتلك العلامة، وهذا فيه إغضاب للرب. والمقام الثاني أو المصيبة الثانية بفقد هذه المقامات هو مر العيش في رفقة الخلق. هل تعلم أنك إن وضعوك في كهف أو في قصر لا ترى أحد ولا يراك أحد ولا تتواصل مع أحد، هل تعلم أن ذلك يمكن أن يسبب لك حالة نفسية مع طول الوقت في قصر؟ لكن لماذا؟ لأن العبد الآدمي المسلم أو الآدميين عموما معذرة في مؤمن أو كافر مركبون على ماذا؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولولا المعرفة إذا دخلت جيشا اتخذت صاحبا لك من وحدتك ولا من شركائك، إذا دخلت تتعلم كان لك أصحاب من في الدراسة، إذا كنت تعمل في مهنة تجد لك من الأصحاب والمعارف من أهل هذه المهنة، وهكذا. حتى أن الناس تنظم مجالس وتجعل مقاهي، تقول هذه مقهى البنائين وهذه مقهى الخبازين وهذه مقهى الحدادين، هذا من باب ماذا؟ لتعارفوا. فإذا كان هذا التعارف مملوء بالشر والحقد والغل والضغينة والتحاسد والتباغض، هو مضطر أن يتعامل مع أو يتعارف مع من تربطه بهم سبب معرفة. ما الذي يكون إذا صار بهذا المسار أن يكون حياته مرة؟ يبقى الواحد بيقعد في وسط ما معرفه أو من يعرفهم وهو كاره نفسه. لماذا؟ لأنه لا يتفاعل هذا بتواد وتعاطف وتراحم وتعاطف، ولا يتفاعل ذاك بتواد وتراحم وتعاطف، ولا الأب مع الابن ولا الابن مع الأب. وبالرغم من أنه يحرم على الأمة أو الأب أن تدعو على ولدها بنص الحديث، إلا أنه ما تجد من أم أو أب إلا أن الإله لا يرجعك بنا يخدك وغير ذلك، بدل الله يصلحك، الله يجعلك عون لي في الدنيا وزخرا في الآخرة، الله يرزقني برك، الله يبارك لك وأرى فيك الخير ويجعلك ربنا قرة عيني ويتوب عليك من البلاء اللي انت فيه أو من ذنب أو معصية، بدل ما يعمل كده لأنه هو مش متعود ولا مربى ولا فاهم للتعامل بالتواد والتراحم والتعاطف حتى مع ابنه حتى مع زوجه حتى مع رحمه. الاب بيبقى مريض ومطروح على الفراش مش لاقي حد يخدمه، ما بتروحش ما جيش لي يا ابني تخدمني، يابا انا ورايا شغل ورايا مش عارف ايه وما كنت ماشي مع اصحابي. كان الواحد من السلف حبس مع ابيه وكان الجو بارد فملأ القدح ماء وأخذه في حضنه طيلة الليل وجمع جسده كله عليه سألوه لما تفعل ذلك؟ قال حتى إذا استيقظ أبي في الفجر وجد الماء غير بارد. طب انت النهاردة بتبقى عايز يعني تعمل فبوك العمايل بتاعتك اللي انت اصلا ما بتعرفش تعمل غيرها، لابد ان نفهم ان مثل هذه الامور ينبغي ان تعود في مجتمع المسلمين، والا صارت الامور لا يعلم مدى الا الله. تنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال وتحابب مثل المؤمنين في تحاببهم، وهذا معناه بذل المحبة. وقد جاء في الشرع الكثير والكثير فيما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان في المحبة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل أشد من ذلك في حديث مسلم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا أيها المؤمنون. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ وكأنهم سألوه كيف نتحاب أو ما السبيل إلى ذلك. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وإحنا طول النهار في الشارع رايحين جايين على بعض، وبنقابل بعض وبنقبط في وش بعض، ما فيش حتى السلام عليكم اللي هي خص بها المؤمنون دون غيرهم من جميع ما سبق من أهل الشرائع والأديان، لأنها تحية أهل الجنة، وخص بها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فضلا من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي فرض كفاية. إذا كان مجموع يمر لو ألقاها واحد منهم سقط عن الكل، أما إذا كان هو بمفرده فوجب عليه أن يلقيها، أن يرد التحية إذا حي بها. وإذا حييتم بتحية فردوا، هذا وجوب، بأحسن منها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما يقال عليك السلام عليكم تقول له السلام عليكم ورحمة الله، ذلك السلام عليكم ورحمة الله قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفشوا السلام بينكم. الحاصل عباد الله حتى لا يطول المقام وينسي الكلام بعضه بعض، أن مثل هذه النورانيات التي خرجت من مشكات النبوة من كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا هداية لما ينبغي أن يكون عليه شأن المؤمنين. ولو أن المؤمنين اتبعوا مثل هذه الأمور بينهم بمقتضى إيمانهم ومقتضى عقيدتهم ومقتضى قيمة دينهم، لكان لهم من طيب العيش بالتعارف الذي يقع بينهم فيتفاعلون وتظهر في مسالكهم وتنضح بها مسالكهم. بماذا؟ بالتواد والتراحم والتعاطف، الذي كما قلت خسران ثلاثة مصائب ذكرت الأولى، وهي أنها مخالفة لمقامات إيمانية وتدني في أمر الدين، والثاني هو ذوق المر بمن يحيطون بك مما لابد أن تتعامل معهم، لأنه لا بيرحمك ولا أنت ترحمه، ولا يودك ولا أنت توده، أنا مش طايقه فلان ده ما بحبوش. لما تجد نفسك انت كده في وقت من اوقات ده بحبوش وده مش طايقه وده لما بشوفه بقرف وده صراحة يعني اعوذ بالله عينه فيها رصاص، وده شكلت الخلق بحيث لم يبقى لك منهم احد. ولابد ان تعلم انك انت ايضا بسبب نفس العين ونفس السوء ونفس المسلك يقال عليك منهم هكذا، حتى اننا صرنا كلما حدث لنا شيء، لو واحد وقعت كوباية ازازة كسرت، لو واحد كل حاجة مش مظبوطة بطنه جاله فيها مغص، لو واحد راح يلحق الميكروباص فاته، او عد من الامور التي تقع بمحكة الناس والحياة، فيقول لك ده اتفقعت عين، وكأنه يعيش في وسط حسادين حقادين، مع أن كل ما يقع بيقع واقعا، يقع بقدر الله، مغريات حياة، لكن هكذا. لو طال بي الوقت لطال بي المقام في الحديث عن هذه الأمور التي تحرك في الإنسان شجون متعلقة بماذا؟ بما ينبغي عليه أن نكون عليه. المصيبة الثالثة في فقد هذه المعطيات في مجتمع المسلمين هي أن المسلمين يهونوا على أنفسهم وعلى أعدائهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كل أمم تقول تعالوا تعالوا كله في المسلمين، كله من القصعة دي، كما يتداعى الأكلة على قصعتهم. لما بتحط أكل وتكون صينية كبيرة كده، تعالى يا عم أحمد، تعالى يا عم علي، تعالى يا عم حسن، تدعو الناس ليأكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم مثل أكل غير المسلمين في المسلمين بسبب سوء أحوالهم بهذا، بالقصعة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني احنا على كده هنبقى كام؟ مثلا 1000 2000 3000 واحد في الدنيا؟ قال لا، أنتم يومئذ يوم يكون حالكم بهذا الحال ووضعكم بهذا الوضع كمسلمين في العالم في الدنيا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، رغوة زبد. لما بترش مية كده وتقعد ترش مية كتير، تبص تلاقي المية عملت رغوة، تاخد الترابة والعفش بتاعه وتعمل، هذا هو الزبد، هذا هو الغساء. ما الذي جعلنا غساء؟ هن على أنفسنا. أنا لا أودك ولا تودني، ولا أرحمك ولا ترحمني، ولا تعطف علي ولا أعطف عليك، فهن على أنفسنا. وصرنا أعداء فيما بيننا، وصرنا نتحاقد، وصرنا نتباغض، وصرنا نتعادى، ففقدنا المقومات. أنت ضعيف لأن كل الناس اللي حولك بتضعفك، ولو قلت يا أبي ولا يا عمي ولا يا خالي ولا يا قريب، ما حدش يقولك. وحد بيسأل في حد، هو حد حاسس بحد؟ ده صح، يقول ذلك من استقراء الحال والواقع. لكن لو وجد تفاعل من المسلمين بحسب ما يكون، ومن نعمة الله تعالى أنك ما وجدت في وسط مؤمنين عرب كانوا أو عجم، كان من المفترض أو ينبغي ثم ينبغي أن يعاملوك بمقتضى الإسلام. مش شرط أن يكونوا عارفينك أن أنت عم أحمد ولا عم علي، هم عارفين الرجل ده مسلم ونحن مسلمون، الرجل ده مؤمن ونحن مؤمنون، إذا بيننا التواد والتراحم والتعاطف. المؤمن مرآة أخيه. يعني ايه مرآة أخيه؟ يعني يظهر له عيبة، يظهر. انت عندك خبطة هنا ولا عندك حمار في عينك، تعمل ايه؟ تنظر في المرآة، فالمرآة تصدقك البيان، ما بتوريكش عينك الحمرة خضرة ولا البطحة اللي في دماغك ما بتداريهاش. المؤمن لك في النصح وفي الإرشاد وإظهار العيب وإذهاب الأذى كالمرآة، وهكذا. فأسأل الله العلي الكبير أن يرزقنا ويرزق المؤمنين ما يرضي الله عنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين. اللهم هون الرقدة على الراقدين. اللهم اشف مرضى المسلمين، رد عليهم العافية خيرا مما كانت، يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يتواد وممن يتراحم وممن يتعاطف. اللهم يا رب اجعلنا من المتقين، واجعلنا ممن ترضى عنهم. اللهم يا رب اجعل مجتمع المسلمين سلم بعضهم على بعض. سلم على أوليائهم، حرب على أعدائهم. اللهم فك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائب يا رحمن ويا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.